الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما سورة براءة أو سورة التوبة أو سورة صالحة، هذه أسماء لمسمى واحد، فتاب الله عمن تخلف عن الجهاد وكانت البراءة منه، ثم قبله الله تعالى بالتوبة. وقصة الذين تخلفوا عن تبوك تاب الله عليهم في الصحيحين، والله الذي لا إله إلا هو ما قرأتها إلا وبكيت بكاء شديدا. الذي يريد أن يجد قلبه فليقرأ هذه القصة، كيف تاب الله تعالى على الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك. هذه السورة شعارها وفحواها من أول آية فيها، فهي البراءة من المشركين والأمر بقتالهم والأمر بنبذ المعاهدات التي بين المسلمين والمشركين على التقسيم والتنويع المذكور في فوائد هذه السورة، وهي نصيب الدرس في هذه النوع. ثم بعد ذلك فاضت السورة في بيان أحكام المشركين. ابتدأ الله ببراءة، لو قلنا براءة إيش إعرابها؟ خبر مبتدأ، أسهل شيء، أسهل شيء يكون خبر مبتدأ، يعني هذه براءة، هذه براءة من الله ورسوله. وبراءة من، برئت من الشيء، أبرأ براءة، وأنا منه بريء. إذا أزلته من نفسك وقطعت الأسباب التي بينك وبينه، فتتبرع منه، تزيله من نفسك وتقطع أي سبب من الأسباب التي بينك وبينه، فهذه هي البراءة. يمكن أن تكون براءة قراشة، التزموا براءة من الله ورسوله، اسمعوا براءة على أنها مفعول به لكنها قراءة شاذة. هل يمكن أن تكون مبتدأ؟ ممكن، نكر موصوفا، فيمكن أن تكون مبتدأ ويكون الخبر في محل رفع قوله تعالى: إلى الذين عاهدتم. براءة إلى الذين عاهدتم محل رفع خبر إلى الذين عاهدتم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم، دقة عجيبة من القرآن، كلام الله جل في علاه. البراءة ممن؟ من الذين عاهدتم من المشركين. انتبه، البراءة من الله ورسوله، براءة من الله ورسوله، ثم العهد أسنده الله إلى من؟ إلى الذين عاهدتم. البراءة أسندها الله إلى الله ورسوله، والعهد أسندها الله إلى المسلمين، لأنهم هم الذين يقاتلون، الذين يقاتلون هم المسلمين، وهذا من باب العدل، وهذا من باب الدقة المتناهية في استخدام الآيات، فهم الذين عاهدوا، وبالتالي هم الذين قاتلوا ويقاتلوا، ولسيما لما الكفار ينقضون هذه العهود. براءة تبرؤ وقطع للموالاة بالكلية من فعل براءة، ويدل فعل براءة على التباعد من الشيء والمزاولة عنه. براءة افتتحت الصورة بأدل كلمة على الغرض الذي جاءت من أجله، وجاءت براءة بالتنكير وهو يفيد تفخيم شأن هذه البراءة والتهويل منها والتسجيل على المشركين بلازم هذه البراءة. التسجيل على المشركين بهذه البراءة التي يترتب عليها الذل والهوان، ففيها عزة لله ورسوله وفيها ذل وهوان للكافرين، وجاء الذل والهوان بلوازمه بالخزي المذكور في هذه الآيات، وكذلك في بعض المواطن التي تأتينا بعد قليل. أمر الإسلام عجيب، الله قال براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. عزة الإسلام وقوة الإسلام عند نزول هذه الآيات، وكان ذلك في السنة التاسعة للهجرة، أمهلكم أربعة أشهر، دبروا شؤونكم، افحصوا حالكم، قلبوا الأمر فيما هو شأنكم، افعلوا ما تريدون، معكم أربعة أشهر. وفي هذا إشارة إلى أن الأربعة أشهر مدة معتبرة، وهي مدة طويلة في أن يأخذ الإنسان قرارا وأن يأخذ عهدا. ولذا وردت أربعة أشهر في كثير من المواطن، فهذه مدة كافية لأخذها. براءة اسم، الجملة اسمية، والجملة الاسمية أثبت من الجملة الفعلية، الجملة المبتدئة بالفعل فتدور مع دوران الفعل الذي هو يحتمل الأزمنة المعروفة التي عليها مدار الفعل. أما البراءة فهي ثابتة دائما، دائما الجملة الاسمية في القرآن أقوى من الجملة الفعلية. افحص أينما قرأت في القرآن دائما تجد الجملة الاسمية أقوى من الفعلية، ولذا جاءت بمبتدأ لتكون قوة، وهذه قاعدة دائمة، وهذا هو الأصل بين المسلمين والكفار الذين نقضوا العهود. الكفار الذين نقضوا العهود براءة، براءة، الله يبرأ منهم ورسوله يبرأ منهم، والمؤمنون يعاملونهم معاملة نقض العهد، معاملة ناقضي العهد. وسبب معاملة المؤمنين لهم على هذا الحال لبراءة الله ورسوله منهم. فما دام أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قد برئ كل منهما من الكفار، فلا وجود الآن، فلا محل لوجود هذه المعاهدة. فإذا فحوى الآية تدل على وقوع الإذن من الله عز وجل ورسوله بنبذ العهد لمن نقضه من الكفار. فبعد نقوض، بعد وجود النقض منهم، فلا هنا، لا يوجد هناك إلا البراءة، إلا البراءة من هؤلاء. فالمسلم حافظ على المعاهدات التي بينه وبين المسلمين، فالمسلمون لا ينقضون، وهذا نوع من أنواع الكفار الذين ذكرتهم وخصصتهم بعض الآيات بالذكر حين نزول هذه الآية. هذه براءة من الله ورسوله إلى جميع المشركين المعاهدين أن لهم أربعة أشهر يسيحون في الأرض على اختيارهم، يسيحون وهم آمنون من المؤمنين، وبعد الأربعة أشهر فلا عهد لهم ولا ميثاق. وهذا لمن كان له عهد مطلق غير مقدر أو مقدر بأربعة أشهر فأقل. وأما من كان له عهد مقدر بزيادة على الأربعة أشهر فالواجب على المؤمنين أن يتمموا العهد معهم إذا لم يخافوا منهم خيانة، وإذا لم ينقضوا العهد. ثم أنظر الله تعالى المعاهدين في مدة عهدهم أنهم وإن كانوا آمنين في هذه الأربعة أشهر فإنهم لن يعجزوا الله تعالى. قال: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. من أراد أن يستمر في هذه الأربعة أشهر أنتم آمنوا، فإذا انتهت هذه الأربعة أشهر فإنكم لن تعجزوا الله تعالى وما ينفعكم كفركم. وهذا دعوة بلازمها إلى الدخول في الإسلام وأن لا يبقوا معاندين. الله عز وجل يقول فسيحوا، عجيب تعبير القرآن، والله الذي لا إله إلا هو أن المسلم لما يسمع بعض الآيات فتوظف في غير محلها وفي غير مكانها وعلى غير مراد الله يحزن ويصيبه حزن وغم لا يعلمه إلا الله. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. الله عز وجل فسيحوا، ما قال فسيروا، قال في الأرض، لأن السياحة تكون في الأرض وغير الأرض. وأصل فعل ساحة عجيب، هذا الفعل فعل ساحة أصله بقاء الشيء مع زواله، يبقى ثم يزول وهو باقي. هذه سنة لله في الكفار، يزولون فجأة تذهب دولهم. الكفار الآن لما تنظر إليهم تراهم مع الخلق بنية واستعدادا للجهاد، وسبب هيمنتهم ولا أقول تقدمهم، الكفار ليسوا متقدمين فقط، متقدمين مهيمنين، لهم هيمنة ليس فقط لهم تقدم. نعم سبقوا الناس العلوم الدنيوية والنظريات وما شابه، ولكن بها هيمنوا على المسلمين. لكن الله يذهبهم، وسنة الله تعالى لما يقوى الإسلام والإسلام قوي، وأعني لما يقوى المسلمون. وذكرت لكم أكثر من مرة أن هنالك فرق بين الإسلام والمسلمين، وإذا سئلت دائما هل الإسلام منتصر؟ قل نعم في أي حال. الآن الإسلام منتصر؟ نعم. من المهزوم؟ المسلمون. في أحد هل انتصر الإسلام؟ نعم. هل هزم المسلمون؟ نعم، في أحد انتصر الإسلام وهزم المسلمون. فالمسلمون لما يبتعدوا عن مبادئهم وعن سنن الله تعالى في النصرة ويتعرضوا لأسباب الخذلان فهذا هو نصر الإسلام، هذا هو نصر الإسلام. لو كان الكفار يذكرون، تدرون لو أن أبا لهب مثلا قال أنا أسلمت زورا وكذبا، تعلمون أن هذا مدعاة لتكذيب الله وتكذيب رسوله، لكنه ما حتى لهذا موثق، لأنه عربي عجل، والله لما نزل ثبت يدا أبي لهب وتب يعلم أن العربي عن جهي، مستحيل يبقى عن جهي. والعربي متى تزول عن جهيته؟ كما قال ابن خلدون، وأنا أنصحكم أن تقرأوا لابن خلدون وأن تدمنوا القراءة عليه. وأكثر من خدم ابن خلدون وأكثر من ألف عنه ودرس كتابه وأعجب به إعجابا شديدا وكتب عنه كتبا تملأ هذه الصالة أو هذه الصالة ملأتها بخزائن كتب على الجدران وهكذا بين الجدار بين الخزانة والخزانة متر ثم متر ثم متر، لو وجدت من كتب الفرنسيين خاصة عن ابن خلدون ما يملأها وزيادة، فقط عن ابن خلدون، لأنه يعلم وتعرض في كتابه متى الأمم تقوم، متى الأمم تنهض، متى الأمم تتعثر، متى الأمم تنضبح، متى الأمم تزول، علامات زوال الدولة متى تزول، ما هي علاماتها. الذي يقرأ كلام ابن خلدون يرقب ويخاف مما يجري، تصبح له بصيرة ويصبح يفهم في دين الله عز وجل. لو كنت مسؤول دولة لأوجبت على كل من كان موظفا في الوزارات الخارجية والوزارات الداخلية أن يمتحن في كلام ابن خلدون، أن يعمل له امتحان في كلام ابن خلدون حتى يفهم، وحتى نتلاشى أسباب ضعف الدولة، أسباب انهيار الدولة، والأسباب التي توصل الدولة إلى النزاع النفسي، وأسباب العز، وأسباب النهوض، وأسباب القوة. وهذا كله مأخوذ من سنن الله في القرآن. وذكرت لكم أن الأصل في قراءتنا للقرآن أن نقرأه قراءة سننية، لا نقرأه لما نسمع القرآن نقول في واحد ميت، نقرأ القرآن حتى ننهض، حتى نقوم، حتى نفهم. الله يقول براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، قال فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. هذه السياحة منذ قديم الناس يفهمونها فهما خاطئا، والعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفهم الصحيح منها. ما هي سياحة أمة محمد؟ ثبت في سنن أبي داود من حديث أبي أمامة الباهلي فضي بن عجلان رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله ائذن لي في السياحة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمة الجهاد في سبيل الله، سياحة الدين تجاه تركيا. وهذا مأخوذ من الآية سيحوا في الأرض، سيحوا في الأرض، فإن بقيتم سائحين تمضي أربعة أشهر تزلون وأنتم قائمون. عجيب، تعبير عجيب، كيف يسيح الثلج يزول وهو قائم وباقي. فسيحوا في الأرض، قال فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. اسمع كيف أهل البدع يتعاملون مع السياحة، وأنا أقرأ لكم الآن ليس من كلام عالم علمائنا المعاصرين، أقرأ لكم من صفحة 105 من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمن؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية. أقرأ لكم كلام ابن تيمية واربط الكلام بالسياحة في الأرض التي قال عنها شيخنا رحمه الله الألباني لما كان يسأل عن الأحباب ممن يتسمون بالأحباب، والهلالي كان يسميهم الإلياسيين نسبة إلى شيخه شيخ الياس. شيخنا كان يقول عنهم صوفية خرجوا من الصوامع إلى الشوارع، ولا يوجد مهما أردت أن تعبر بكلام مختصر عن هؤلاء لن تجد كلاما أبلغ من هذا الكلام. صوفية خرجوا من الصوامع إلى الشوارع. اسمع الآن كلام شيخ الإسلام عن قوم ديدنهم ودينهم وسلطان الحب والبغض والولاء والبراء على السياحة. فمن ساح واليناه وأحببناه، ومن لم يسح وإن كان من أعبد العباد وكان من أتقى الأتقياء ومن أعلم العلماء فلا وزن له ولا قيمة له ولا خدمة لدين الله إلا لمن يسيح. والذي لا يسيح لا يخدم الدين أبدا. الذي لا يسيح لا يخدم الدين أبدا. اسمع كلام شيخ الإسلام يقول: وأما السياحة التي هي الخروج في البرية من غير مقصد معين، تخرج هيك يعني تخرج بدون مقصد، تنتقل من مكان لمكان، من بلد لبلد، من حي لحي، من مسجد لمسجد، من قرية لقرية، من بلد من مدينة لمدينة. قال: وأما السياحة التي هي خروج في البرية من غير مقصد معين فليست من عمل هذه الأمة. ولهذا قال الإمام أحمد الكلام شيخ الإسلام، ولذا قال الإمام أحمد: ليست السياحة في الإسلام ولا من فعل النبيين ولا من الصالحين. مع يقول شيخ الإسلام: مع أن جماعة من إخواننا قد ساءوا السياحة المنهية عنها متأولين في ذلك أو غير عالمين بالنهي عنه، وهي من الرهبانية المبتدعة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رهبانية في الإسلام. والغرض هنا بيان ما جاءت به الحنيفية من مخالفة اليهود فيما أصابهم من القسوة عن ذكر الله، وعما أنزل من الهدي الذي به حياة القلوب، ومخالفة النصارى فيما عليه من الرهبانية المبتدعة، وإن كان قد ابتلى بعض المنتسبين منا إلى علم أو دين بنصيب من هذا ومن هذا، ففيهم شبه بهؤلاء وهؤلاء. كل مخالفة كلية في هذه الأمة المحمدية إما أن تعود في أصولها إلى اليهود أو إلى النصارى. ولذا الله لما بين لنا الصراط المستقيم والمناطق وعلماء الكلام يقولون بأضدادها تتضح الأشياء. الشيء إذا أردت أن تبينه بيانا ليس بعده بيان تذكره، تذكر أهله، تذكر المناوئين عنه. صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط المستقيم. وقلت لكم في الافتتاحية معنى الصراط، لماذا قال الله الصراط ثم ذكر أهله؟ صراط الذين أنعمت عليهم ثم عرفه ثالثا، وهو من أتم أنواع البيان ومن أكمله. وهذا البيان الذي ليس بعده بيان، قال: غير المغضوب عليهم. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما في جامع الترمذي، قال: غير المغضوب عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود. قال: ولا الضالين. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: النصارى. فعرف الأشياء بأضدادها. صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، عرفه بنفسه ثم عرفه بأهله ثم عرفه بأضداده. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: ما فسد أحد من العلماء من أهل الإسلام إلا وفيه شبه من يهود، وما فسد أحد من العباد من أهل الإسلام إلا وفيه شبه من النصارى. رهبانية ابتدعوها، ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، الأربعة أشهر بعض هؤلاء، وسمعت هذا بأذني مرات وكرات وأنا صغير، ثم انقطعت عنهم وأصبحت لا أسمع له. بت في بعض المساجد دهرا أو سنوات عديدة من حياتي، وقرأت مكتبة كاملة في تلك الفترة وكنت صغيرا. وكانوا لما يأتون المسجد أجلس معهم، فكانوا لما يحتجون بالخروج بأربعة أشهر يذكرون هذه الآية: تسيح في الأرض. فهمت الآن، فهمت أشياء وأشياء، وكتبت أشياء في شيء في التفسير. وبهذه المناسبة لابد أن نفهمه، وقل منا من ينتبه إليه في نوع من أنواع التفسير يسمى التفسير الدخيل، تفسير الدخيل، تفسير المكذوب، التفسير الذي ما أنزل الله تعالى به السلطان. وكأننا لسوء حال الناس ولشدة جهلهم وبعدهم عن فهم دين الله الصافي النقي الذي كان عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم إلى هذا الزمان من العلماء الربانيين المرضيين الذين بقوا على نهج السابقين فأصبحوا لقلتهم، فأصبحنا اليوم كما أننا نحتاج إلى تفسير الثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلبا وفعلا، فإننا أيضا نحتاج إلى تفسير جامع واف للدخيل حتى نحذره، لأن الحال الذي نحن فيه فإنك إن تعلمت الخطأ ثم الصواب فإنك تكسب أمرين، تنبه الناس الخطأ وهو شائع دائع، وكذلك تنبه الناس على نقيضه وهو الصواب. والخطأ يظهر لما يأتي الحق، لما يأتي الحق فتضع الحق أمام الباطل فيظهر الحق ويظهر لك الباطل، وأما الباطل وأنت لم تضع الحق أمامه فيبقى له زهو وله بريق وله لمعان، وهذا الأمر يزداد تعقيدا أن تجد له دعاة، وهؤلاء الدعاة فيهم شيء من أصحاب رسول الله من الصفات الحسنة الطيبة والتحمل في دين الله تعالى، فحينئذ تختلط الأوراق كما يقولون ولا تعرف الحق من الباطل. ودائما أتذكر مقولة أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي التي أخرجها بإسناد صحيح الإمام الداري في مقدمة سننه رحمه الله، ثم أتأمل هذه المقالة وأقول من عندي، أقول من عندي، كان أبو زيد الجرمي، كان أبو قلابة زيد عبد الله بن زيد الجرمي، عبد الله بن زيد الجرمي تابعي جليل، كان يعلم الناس في عصر الخير، كان الناس في خير، وكان العلماء حاضر، وكان العلماء حاضرين موجودين لهم كلمة ولهم، كان يقول إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجالس غيره، يحث الطلبة على أن يكثروا من المشايخ لكثرتهم ولوجودهم الظاهر في ذاك الزمان. أما في زمن الغربة، في الزمن الذي نعيش، يخطر في قلبي مرارا وتكرارا أقول إذا أردت أن تعرف صواب شيخك فجالس غيره، إذا أردت أن تعرف صواب شيخك فجالس غيره. ماذا كان يقول أبو قلابة؟ إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجالس غيره. أما اليوم شدة الغربة نقول إذا أردت أن تعرف صواب شيخك فجالس غيره. إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإمام الشاطبي في كتابه البديع، في كتابه الموافقات، ذكر ضابطين مهمين لفهم جميع نصوص الشريعة، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كل ما لا تحتمله اللغة وما لم يكن معروفا في العهد الأول الأنور من الصحابة والتابعين فهو دخيل وليس بأصيل وليس بصحيح. كل ما لم يعرفه، لا، ما لا تحتمله اللغة، تفهم كلاما على غير اللغة، قالوا لنا فلان بعد أرقام ويحسب ويقدم وبأخر كمبيوتر ويحسب وبده يطلع متى اليهود بيطلعوا من اليهود، قلت من سبقه بهذا؟ هذه الطريقة معروفة؟ معروفة، معروفة عند اليهود، هذه طريقة اليهود، حروف الجمل وإعطاها أرقام هذه عند عبد الرزاق في المصنف وهي طريقة اليهود، ولكن هذه الطرق باطلة. وهذا التفسير دخيل. من قرأ كتاب السراج المنير في التنبيه على أخطاء جماعة التبليغ للعلامة السلفي تقي الدين الهلال، وعاش معهم يعني وعرف أحوالهم وقارعهم وقارعوه وحصل بينهم وبينهم مشاكل، فبين تفسير قول الله، تفسير قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأن التبليغ يفهم كنتم خير أمة أخرجت للناس يفهمها فهما دخيلا، ويفهم الخروج الذي يصنعه هو هذا المذكور في الآية. والأبلى والأدهى أنه يسقط كل الآيات والأحاديث التي في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله مثل المذكورة في سورة التوبة وفي الأحاديث التي فيها فضل الجهاد، يسقطها على الخروج الذي يصنعه. ولذا ليس ببعيد عنهم أن يستدلوا بقوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر على الخروج أربعة أشهر. والآية أصلا موجهة لمن؟ كافرين. لمن موجهة الآية؟ للكافرين، للكفار. معاهد يا أيها النبي، يا من عاهدتم المسلمين بعده، أمهلوا الكفار حال قوتكم، أمهلوهم، سيحوا في الأرض أربعة أشهر، افعلوا ما شئتم في الأربعة أشهر. في هذا دلالة على قوة المسلمين، وهي تلتقي تماما مع قوله في أول الآية براءة من الله ورسوله، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. قال الله تعالى بعدها مباشرة فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. تفسير الدخيل كثير، تفسير الدخيل كثير، وسببه قديما طبعا ما زال موجودا الجهل العربي. ولو قرأتم فرق الضالة وكيف يعني يفهمون تضحكون. القاديانية الآن، القاديانية يؤمنون بأن محمد ميرزا غلام رسول، رسول هندي أعجم جاهل لا يفهم العربية. طيب الله يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، خلاص ما بقي حاجة. الله يقول عن محمد خاتم النبيين، قال إيه خاتم النبيين يعني من الخاتم، خاتم من الخاتم، الخاتم يعني الإنسان يلبسه للزينة، فمحمد خاتم النبيين يعني زينة النبيين، محمد زينة النبيين يعني يعني هو نبي، هو نبي. هذا هكذا يفهمون، هذا جهل، ليس هذا جهل، هذا ظلم. والجهل والظلم إذا اجتمعا إيش تولد؟ لما نزوج نعمل عقد قرار ودخول ندخل الجهل بالظلم إيش بطلع؟ ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم وإن كانوا من قبله في ضلال مبين. الضلال المبين الجهل والظلم. لما نعمل زواج بينهم تطلع مولود اسم المولود ضلال مبين. هذا مثل ذاك الغبي واحد اسمه لا قال أنا لا، والنبي قال لا نبي بعدي. هو قال النبي قال لا نبي بعدي. قلنا يا جاهل، النبي قال نبي بالنصب لا بالرفع، مش لا مبتدا ونبي خبر، لا نبي بعدي. لو النبي قال لا نبي بعدي صدقناه لكان كلام صحيح، لا مبتدا ونبي خبر. لكن النبي قال لا نبي بعدي، لا ناهية للجنس، ونبي بالنصب اسم لها. فالذي لا يفرق بين المبتدا والخبر ولا يعرف متى يقطع بنبي ومتى تنصب يصب معه هذه النتائج. لهم لذا هؤلاء عوام ما بيعرف لا مبتدا ولا خبر، بقرأ الكلام وهذا تخلص خلص. تصل في بعض الأحيان إلى حالة ميؤوس منها، مثل إنسان معه سرطان، خلاص مش ممكن أبدا. بأجر العقل بجميع الطوابق، يا رجل إذا أجرت عقلك خلي طابق، إذا أبيت إلا أن تؤجر عقلك بجميع طوابقه اجعل المفتاح في جيبك، ما تعطيه لغيره، خذ المفتاح في جيبك، ما تعطي المفتاح، إما أجر كل الطوابق والمفتاح في غيره. من كيف هذا الرجل تستطيع أن تنبهه، وكيف تستطيع أن تنقذه مما هو فيه؟ هذا شعار للأسف. أنا ما أتكلم يعني ترف، أنا أتكلم واقع وداء ومرض، ومرض شديد، ولا يمكن المرض أن يعالج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما الشفاء العي السؤال. تبع الشفاء شو قبل الشفاء؟ مرض، المرض العي الذي لا يعلم، شفاء الذي يعلم الذي لا يعلم، ما هو شفاؤه؟ سؤال، شفاء السؤال. فدل الحديث بدلالة لازم من كلامه الشفاء أن الجهل مرض، دل الحديث على أن الجهل مرض. بعد في ناس أقرب للا، هذا لا نبي من بعدي، في واحد اسمه بيان بن سمعان، معروف الفرقة، معروفة لو قرأت كتب الفرق، معروف الفرقة البيانية اسمها، اسمه بيان بن سمعان، كان يفسق، كان يقرأ قول الله هذا بيان للناس، قل أنا بيان، أنا بيان، هذا بيان للناس، أنا بيان. فالأمة مرت بجهل، والحمد لله هؤلاء لا وجود لهم، إلا هم كم نصارى؟ شو النصارى؟ النصارى كائن حي ولا كائن ميت؟ كائن ميت، ليس كائن، ليس كائن. النصرانية إذا لا يوجد حسنوات، أموال، مستشفيات، مساعدات، لا تقوم، لا تحيا. الإسلام كائن حي. العجب في الإسلام كالشجرة، كل ما قصيت أغصان الشجرة اصبر قليل تندفع، كل ما حاربوا الإسلام وكل ما وجهوا الإسلام اندفع. كفار قالوا ايه هذه الطريقة غلط، طريقتنا غلط. الآن السياسة الجديدة الآن للكفار أن لا يحاربوا الإسلام، وأن يظهروا الميل إليه، وأن يظهروا تعظيمه، لكن ليس الإسلام الحقيقي. الإسلام الذي يريدونه هم الذي ينشرونه ويحرفون ويبدلون فيه. هذه الطريقة الجديدة التي ظهرت من جديد، ظهرت الآن الإسلام، وبدأت بالأديان، بدأت بالأديان. الله الإسلام، الإسلام الله عز وجل يقول: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. الله يقول بعدها: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. كلمة أبقاها إبراهيم في ذمة المسلمين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، عقب إبراهيم دينا نحن المسلمين. ما هي هذه الكلمة؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قالوا لا، ما في ولاء وبراء على العقيدة. الولاء والبراء على حب. حب، شو الحب؟ قال اليهودي لو حب الله والنصراني لو حب الله ما في مشكلة، اللي ما بحب الله فهو العادي. طب من الله عز وجل؟ واحد ولا ثلاث؟ الله ايش صفاته؟ قرأوا صفات الله عز وجل في في في في في في في التوراة في التلمود، تجدون عجبا، تجدون اعتداء على الله وكفر به سبحانه وتعالى. فالله علمنا، وهذا ثابت من ثوابتنا لا نحيد عنه، الولاء والبراء العقيدة ليس الحب. بعض الغلاة المتصوفة يقول أنا ما عندي مشكلة أعبد الله بكنيسة، أعبد الله بمسجد، أعبد الله في في في في في في, في معبد وثني، مهم الحب، لهم أعبد الله، أنا أحب الله تعالى. فوليد انتبهوا، انتبهوا واحذروا. والتفسير الدخيل ينبغي أن ننتبه إليه طويلا وكثيرا، وينبغي أن نحذر منه. فهذا طريق مستقيم لما تبدأ تحيد عنه تكون لصيقا به، أول انطلاقة تكون قريب من نقطة الانطلاق، لكن بالمضي والمشي بطريق معوج. متى يظهر الاعوجاج؟ مع مضي الزمن، مع طول المسافة، مع بعد العهد. أصحاب البصيرة من العلماء يعرفون الانحراف من نقطة الالتقاء، من أول نقطة وقفوا بجانب لصيق، لصيق الخط المستقيم، فقط يقف بجانبه وليس عليه، وقد تكون مسافة يسيرة جدا. الذي يعرف الانحراف من وقف بالجنب، والغبي يعرف لما يسير المسافة بعيدة، والغبي يعرف لما تصبح المسافة بعيدة بين الحق، بين الصراط المستقيم وبين ثمار هذه المسافة. الله يقول فسيحوا في الأرض، لم يقل سيروا. الإسلام ما عامل هؤلاء الذين نقضوا العهود معاملة آنية. النفس البشرية في المسائل الكبيرة تحتاج لأنا تفكر. المسافة الكبيرة 14. سمعت شيخنا الألباني رحمه الله يقول كلمة التزمتها في حياتي، سمعته يقول: المسائل الكبيرة التي لها أثر كبير في حياتي، يقول أرميها في العقل الباطن وأتركها وأخذ قرار بعد فترة، أفكر فيها وأقلبها مرة ومرة ومرة ولا أخذ قرار آن. فالمسائل الكبيرة والمحورية والرئيسة ينبغي للعبد أن يتأنى فيها. الله أعطاهم مهلة، كفار نقضوا العهد، ما قال لهم ستحاربون، قال لهم فسيحوا في الأرض. سيحوا، الكلمة العجيبة، أنا مش مستطيع أعبر عما في نفسي من معاني، فسيحوا إليكم. وأدعوكم أن تقرأوا فعل ساحة، وأن تربطوا الأفعال التي تقرؤونها في المعاجم، ولا سيما في تهذيب اللغة في الأزهري، أن تقرأوا ساحة وتربطوها بالمعنى، بالمعنى فسيحوا في الأرض، في الأرض أربعة أشهر، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافر. طيب انظر إلى الإعجاز البياني في الآية، واعلموا أنكم غير معجز الله وأنه مخزيكم. العبارات قريبة، قال واعلموا أنكم غير معجز الله، ثم أعاد الضمير وأظهره، فلم يقل وأنه مخزي الكافرين، واعلموا أنكم غير معجز الله، قال وأن الله، ما قال وأنه، ثم ما قال وأنه مخزيكم. لو قالوا أنه مخزيكم يفهم منها حال من نقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما قال الله وأن الله مخزي الكافرين يفهم منها سنة باقية دائمة لله تعالى لا يمكن أن تتخلف أبدا، قالوا أن الله مخزي الكافرين. لماذا الله عز وجل مخزيهم؟ في علة. انتبه، أولا الله عز وجل ذمهم بقوله الذين عاهدتم من المشركين، ثم قال الكافرين، ذمهم بالشرك، ذم للكفار، وصفهم بالإشراك، والإشعار أن علة الإخزاء هي كفرهم، قال وأن الله مخزي الكافرين. وأن الله مخزي الكافرين ضمان من الله عز وجل بنصرة المؤمنين على الكافرين إن تمسكوا بدينه. إخوان، أنتم طلبة علم، وهنالك واجب ملقى على عواتقكم، وهذا الواجب من أهم المهمات في هذا الزمان. غير طلبة العلم من المحبين للإسلام يعمدون على وصف الإسلام بعظمته، وينظرون على الإسلام على أنه بناء شامخ جميل حسن، ويعملون على وصفه من بعيد بعيد. طالب العلم ينبغي أن يدخل في دهاليز الإسلام، وأن يخبر أحكامه، وأن يقرأ آيات الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يفصل في المجملات، في المجملات. أنتم ما يكفي أن تقولوا كما يقول عوام الناس نعزنا بالإسلام، سؤددنا بالإسلام، ينبغي أن تعملوا على التفصيل في هذا العموم. وكيف أننا إذا خالفنا أمر الله وأمر رسوله أصابتنا الذلة وأصابنا القهر؟ هذا ينبغي أن، هذا ملقى على عواتق طلبة العلم. كفى الفترة التي مضت في القرن الماضي، تقررت حقيقة لا شك فيها أن عز المسلمين بالإسلام، لكن هل تستطيع أن تبرهنوا وأن تفصلوا في كيف العزة الإسلام؟ من يستطيع يفعل هذا؟ الذي يعرف أحكام الإسلام، والذي يتبحر في معرفة التفسير ومعرفة الحديث. وما الذي لا يعرف فسيبقى ينادي مع الناس بكلام عام لما يطالب بالتفصيل أو التدليل أو ما هي سنة الله في الأقوام وما هي سنة الله في المسلمين وكيف كانوا وإلى ما صاروا لا يفسد لا يفسد كلام. ولذا لما نقول نحن الإسلام إذا التزموا بالمسلمين إذا التزموا بالإسلام انتصروا هذا كلام عام، هذا الكلام العام يعرف من هذه التفصيلات، يعرف من هذه. كنا مع الله إذا كنا مع الله وجدنا كل شيء، وإذا فقدنا الله فقدنا كل شيء. إذا كنا مع الله وجدنا كل شيء، وإن فقدنا الله فقدنا كل شيء. فسيحوا في الأرض 4 أشهر. قال واعلموا أنكم غير معجز الله بعدها لن تعجزوا الله أبدا. من أنتم وما هي القوة التي عندكم ومهما أوتيتم من قوة فأين قوتكم بالنسبة لقوة الله سبحانه وتعالى؟ فهذه معاني جليلة فتح الله تعالى بها سورة التوبة، السورة التي ترسم العلاقات المفصلة بين المؤمنين وبين الكافرين. أكد الله تعالى على بعض هذه المعاني بألفاظ معجزة وبأحكام، وما زال الكلام على الذين لم يحافظوا على عهودهم. فذكر الله تعالى بعد هذه الآيات الآيات التي ستسمعونها بعد خلص. لا تفضل فهل وقت سبحان الله فهل وقت سيد أخاء سيد أخاء فضل إن شاء الله. ظننت بقول خطبه. بسم الله. يقول الله تبارك وتعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. حتى لا أحرم إخواني من الجوائز التي قدمها بعض الأخوة الطيبين، أريد منكم أن تذكروا في بداية درسنا القادم وهو الأخير ويا ليت الوقت امتد، الفرق بين هذه الآيات التي في قبلها وما وهذه الفروق الألفاظ والمعاني في إيجاب على ألا يزيد على نصف صفحة، على ألا يزيد على نصف صفحة، والجوائز البقية القيمة توزع آخر يوم إن شاء الله على ألا يزيد على نصف صفحة. أستاذنا الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله من كبار علماء الأمة في الفقه، وكان فقيه الحنفية هو وأبوه وجده، ما كان أحد يستطيع يعني ما أحد حنفي كان يستطيع أن يتكلم إذا كان موجود الشيخ الزرقاء أو والده أو جده، كلاهم كلهم من أهل العلم الكبار. درسنا مادة معاملات، كان يعطينا 10 أسئلة بامتحان نهائي 10 أسئلة، وقلنا يا أولادي أنا أستاذ وأنتم طلبة وأنت أجب على سؤال من 10 على ألا يزيد الجواب عن 2 سطر، وأنا معي قلم أحمر أضع 2 سطر 2 سطر وأضع خط وما أقرأ التحت أقرأ الفوق، وأنت لست بواعظ ولا خطيب جمعة، أنت طالب علم تطلب العلم عندي، أجبني قل الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسك وابدأ كتابة بالجواب. أنا مش فاضي إلا لأقرأ سؤال 2 سطر ويحرم علي أن أخذ راتبي دون أن أصلح أوراق، المطلوب مني تصحيح ولا أستطيع أقرأ إلا 2 سطر. فدرس الفصل الأول والثاني والثالث والرابع وكنت فيه أنا العبد الضعيف كنت فيه، فكنت أنا فقط الناجح من 200 طالب. فالطلبة أعادوا الفصل الأول الفصل الثاني الفصل الثالث الفصل الرابع وما تجاوز الامتحان إلا العبد الضعيف. فكل الكلام يقول يا شيخ الجواب صح، قل جوابك تحت الخط، أنا لا أقرأ تحت الخط أقرأ فوق الخط. طبعا إذا كتبت خطأ في الجواب، إذا تركت الهمزة المقطوعة وإذا التاء المربوطة ما وضعت النقطتين راسب. وقال لي سبعان بمكتبه، قال لي يا ابني هؤلاء ليسوا طلبة، قال والله لو أن الأمر بيدي لأرجعت كثير من المدرسين الشريعة في الكلية لتقديم التوجيه. قال كنت مسؤولا جامع دمشق، ويقول كنت أنا عميد كلية الشريعة في جامعة دمشق، وكان الطالب لما يأخذ درجة البكالوريوس في جامعة دمشق أحيانا يأخذها بعشرين سنة، يدرس عشرين سنة، وكنت أعمل له امتحان، فإذا أخطأ في البديهيات أقول له يا ابني عوض الله عليك ترجع للسنة الأولى. وكان لا يوجد عنده تخرج من الفصل الأخير إلا بعد أن يمتحنه هو بنفسه. فالخطأ هذا التاء المربوطة تصير الهاء والهمزة المقطوعة تترك، قال هذا راسب، هذا ما ينجح أبدا. والأمر إلي إذا أرجعت للتوجيه هذا يحتاج لقراءة من جديد. حضرت أول مناقشة رسالة الدكتوراه، وكان هو والشيخ فضل حسن عباس رحمه الله والشيخ صبحي الصالح جاء من لبنان، تناقش هؤلاء الشيخ عبد الفتاح عمرو رحمه الله تعالى كان قاضيا، فمشى معه جولة في رسالته بعلامات الترقيم الفاصلة والنقطة ويتضع. طبعا هذا الشيء لا نعرفه للأسف، هذا الشيء لا نعرفه. طالب العلم دقيق في جوابه، دقيق في كلامه، دقيق في رسمه. فالمراد أن الآيات التي معنا هذه مع الآيات السابقة فيها تكرار. قلنا لكم قاعدة في هذا المجلس وأرجو أن تكونوا نبهاء وأرجو أن تسجلوا القواعد، أرجو ما جرى على اللسان ولا سيما القواعد العرضية، ذكرت شيئا لا بأس فيه من القواعد أرجو أن تنتبهوا إليه. قلت الأصل في حمل الكلام على التأسيس لا على التأكيد، هذه قاعدة. الأصل في حمل الكلام على إيش؟ على تأسيس شيء جديد لا على تأكيد معنى سبق. هذه الآيات فيها تأكيد للمعاني السابقة، لكن الأهم من التأكيد التأسيس. فأنا حتى أريحكم وأريح نفسي فقط أريد التأسيس الأحكام التي التأسيس الأحكام التي ذكرت في هذه الآيات ولم تذكر في الآيات السابقة. تأسيس الأحكام التي ذكرت في هذه الآيات ولم تذكر في الآيات السابقة، هذا موعدنا إن شاء الله في درسنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.